بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الذي أخذنا أمس؟ نعم، القسم الثالث. وهو الثاني للثالث الثالث نظر. وهو ما يضمر ما الإخوان، ما يضمر أن بعده وجوبا هكذا. أمس أخذنا لم التعليل إلا قبل أمس. نعم، القسم الثالث. نعم، متى تضمر عن جوازا بعد لام التعليل؟ ما معنى إضمارها أو إضمارها جوازا؟ ما معنى جوازا؟ أنه يمكن إظهارها، يمكننا الإخوة إظهارها. والإضمار الواجب لا يمكن إظهارها، لا يمكن أبدا إظهارها. هذا ماذا يا إخوان؟ معنى الإضمار الجائز، والإضمار ماذا؟ الواجب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. متى تضمر أن وجوبا؟ في خمس مواضع. الأول بعد لام الجفوف، الثاني بعد حتى. أخذنا موضعين أمس. ما ضابط لام الجحود؟ نعم، أن تسبق بما كان أو لم يكن. ما معنى أن تسبق بما كان؟ يتقدمها لفظ ما كان، ما وكان. لأن بعض الإخوان أمس سأل قال هل هو ما أو كان؟ الكل ما كان. أن تسبق بما كان أو ما يا إخوان؟ أو لم يكن، بهذا اللفظ كله، يعني بما مع كان وبلم مع يكن. هذا يكون مفهوم. مثاله: لم يكن الله ليغفر لهم. وقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا. أين لام الجحود؟ ما هي موجودة. إذا وجدنا بعد ما كان أو بعد لم يكن مضارع فيه اللام، هذه ماذا يا إخوان؟ لام الجحود. هذه ماذا؟ لام الجحود. أما إذا صدقت لم يكن أو ما كان، مثلا ما كان زيد قائما، ما عندنا لام جحود، ما عندنا ماذا يا إخوان؟ لام جحود. أو لم يكن زيد قائما، ما عندنا لام جحود. ضابط لام الجحود أن تسبق بماذا؟ بما كان أو لم يكن. ما معنى الجحود؟ ما معنى الجحود؟ ها؟ نعم، في الأصل يا أخوان أن الجحود ماذا؟ إنكار ما تعرفه، إنكار ما تعرف، يعني إنكار مخصوص. إنكار ماذا؟ مخصوص. ثم استعمل في ماذا؟ في النفس العام. الجحود صار معنى ماذا يا أخوان؟ النفس العام. وإن لم يكن هناك ماذا؟ جحود. وإن لم يكن هناك ماذا؟ جحود. وإلا أصل الجحد هو إنكار ماذا؟ ما تعرف، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني فرعون ماذا يا إخوان عند أن قال أنا ربكم الأعلى، هو يعلم أنه كاذب، يعلم ماذا يا إخوان؟ أنه كاذب وأنه ملبس، يلبس على قومه فقط، يلبس ماذا يا إخوان؟ على قومه، كما قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا معنى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي استيقنوا أن هذا الأمر حق، ولكن الإخوان فعلوا هذا الشيء ظلما وعلوا. يا نسأل الله العافية. طيب، الحرف الثاني ما الإخوان؟ حتى، وهي تفيد الغاية أو التعليل. ما ضابط الغاية؟ نعم ارفع صوتك انما قبلها نعم ينقضي ويزول بحصول الاخوان ما بعدها نحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين الى متى حتى يرجع الينا موسى. هذا اخوان غايه او تعليل؟ غايه. هل يصح هنا ان نجعلها للتعليل؟ ما يصح. انهم يعبدون العيد من اجل ان يرجع ماذا؟ موسى. ما يكون هذا الكلام الذي يكون صحيحا، وانما عبدوا العيد واستمروا على عبادته حتى ماذا؟ حتى يرجع موسى، او الى ان يرجع موسى. ماذا يا اخوان؟ كيف نعرف ان حتى للغايه؟ يصلح مكانها الى، يصلح مكانها ماذا يا اخوان؟ الى لن نبرح عليه عاكفين الى ان يرجع. يصلح مكانها ماذا؟ الى ان. والتي للتعليل يصلح مكانها كي، يصلح مكانها ماذا؟ كي ذاكر حتى تنجح. يصلح ان نقول ذاكر كي تنجح. وقد يوجد في بعض الامثله ماذا يا اخوان؟ ان يكون المعنيان صالحين لهذا. فمثلا قوله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء، قاتل التي تبغي الى متى؟ الى ان تفيء. والمعنى الثاني قاتل التي تبغي، لماذا نقاتلها؟ كي تفيء، بمعنى كي ترجع. فقد يصلح المثال يا اخوان للمعنيين، قد يكون المثال صالحا للمعنيين معا. وعلى كل ضابط ماذا يا اخوان؟ ضابط الغايه. ما معنى الغايه اولا؟ اخر الشيء. الغايه بمعنى اخر الشيء. تقول اكلت السمكه حتى راسها، او حتى راسها بالجر. اكلت السمكه حتى راسها، بمعنى الراس ماذا يا اخوان؟ اخر شيء. الراس ياكلونه ولا ما ياكلونه؟ ها؟ لا، بس اذا كان الراس كبيرا ياتي فيه لحم. طيب انتهينا من هذا يا اخوان. ماذا نقول في حتى؟ حتى يرجع. ما يعرف حتى يرجع؟ حتى حرف غاية وجر، حرف غاية ماذا يا اخوان؟ وجر. وعند الكوفيين حرف غاية ونصب، لأنها تنصب بنفسها عندهم. وفي المثال الثاني ماذا يا اخوان؟ ذاكر حتى تنجح، حرف ماذا؟ تعليل وجر. وعند الكوفيين حرف تعليل ونصب، وهو قول مرجوح. نعم. ماذا؟ نعم. يعني هذا في التقدير، هذا في التقدير. نعم. طيب. قال الشارح رحمه الله والحرفان الثالث والرابع. طيب مما تضمر أن بعدهما وجوبا فاء الصوابية وواو المعية، بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. يعني يا أخوان تضمر أن وجوبا بعد فاء الصوابية وبعد واو المعية، بشرط أن يتقدم نفي أو طلب. أما النفي فنحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا نافية، ويقضى فعل مضارع مغير الصيغة أنه ضم أوله وفتح ما قبل آخره. وعليهم جار ومجرور متعلق ماذا يا إخوان؟ ما يفاعل. عليهم جار مجرور ما يفاعل. والفاء هذه فاء السببية تقدمها نفي وهو لا يقضى، ويموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية التي تقدمها نفي الذي تقدمه يا اخوان نفي، وعلى نفسه النون لانه من الأمثلة الخمسة، والواو فاعل. قال: وأما الطلب فثمانية أشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والرجاء. أما الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه، هذا تعريف الأمر. نحن قول الأستاذ لتلميذه: ذاكر فتنجح، أو وتنجح. ذاكر ما إعراب يا أخوان؟ فعل أمر، والفاعل مستتر تقديره أنت، والفاء هذه فاء السابية، وتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السابية التي تقدمها طلب. ما هو الطلب هذا؟ الأمر، لأن الطلب يشمل يا أخوان هذه الأمور التي ذكرها الشارع: الأمر والدعاء والنهي إلى آخره. وعلام بصبه الفتحة، وفاعل تنجح ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وإذا أدلنا الفاء بالواو وقلنا ما بإخوان وتنجح، نقول الواو واو المعية. الواو ماذا؟ واو المعية. وتنجح فعل مضارع منصوب بأن بعد يوم ماذا إخوان؟ بعد واو المعية، بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية التي تقدمها طلب. وعلى هذا تقيس ماذا؟ بقية الأمثلة. قال: وأما الدعاء فهو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم: نح اللهم اهدني فأعمل الخير، أو وأعمل الخير. ومعروف يا أخوان الإعراب، يعني نقول مثلا إيش؟ الفاء سببية، وأعمل ماذا؟ فاء مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية التي تقدمها طلب، وهو الدعاء، ومثله في واو المعية. قال: وأما طيب أو وأعمل الخير. وأما النهي فنح لا تلعب فيضيع أمله. نفس الإعراب يا إخوان، يعني من حيث الجملة: الفاء السببية، ويضيع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية التي تقدمها طلب، وهو النهي، وهكذا. وأما الاستفهام فنح هل حفظت دروسك فأسمعها لك، أو وأسمعها لك. وأما العرض فهو الطلب برفق: نح ألا تزورنا فنكرمك، أو ونكرمك. وأما التحضير فهو الطلب مع حسن وإزعاج: نح هل أديت واجبك فيشكرك أبوك. هذا يكون الفرق بين التحضير وبين ماذا؟ وبين العرض. العرض يكون ماذا؟ برفق ولين: ألا تزورنا فنكرمك. لكن التحضير يكون طلب بحسن ماذا؟ وإزعاج. بحسن ماذا يا أخوان؟ وإزعاج: هل أديت واجبك. كأنهما يا أخوان تكاثر عن أداء الواجب فطولب به بحث وإزعاج. أو ويشكرك أبوك. وأما التمني فهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر. هذا ماذا يا أخوان؟ تعريف التمني. التمني طلب المستحيل أو ما فيه ماذا؟ عسر. وأيهما أكثر؟ طلب المستحيل أو الذي فيه عسر؟ هيا أخوان، وش عندك يا أخوانا؟ المستحيل أكثر. نعم صحيح، التمني يا أخوان الغالب أن يكون في المستحيل، الغالب أن يكون في المستحيل. مثل: ليس الشباب عائد، ليس الشباب عائد. هل يعود ولا ما يعود؟ ما يعود. فالغالب على التمني أن يكون ماذا؟ في المستحيل. هل هناك فرق يا أخوان بين المستحيل أو الذي فيه عسر؟ في فرق. ما هو الفرق؟ المستحيل لا يمكن أبدا، والذي فيه عسر ممكن، لكن بماذا؟ بصعوبة، صعوبة مع الإخوان وشدة. مثل: ليس لي مالا. حصول المال ممكن، لكن يحتاج إلى جهد وتعب. يحتاج مال الإخوان إلى جهد وتعب. قال نحن قول الشاعر ليس الكواكب تبنوا لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. أين الشاهد يا أخوان؟ أين الشاهد من هذا؟ لا فأنظمها الشاهد فأنظمها الفاء فماذا؟ السابية. وأنظم فعل المضارع المنصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء التي تقدمها طلب وهو التمني. ليس هذا يقوم البيت مستحيل أو فيه عسر؟ مستحيل أن تنزل الكواكب وينظمها يا إخوان عقود مدح. ومثله قول الآخر، الآخر ولا الآخر؟ الآخر بفتح الخاء. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا ممكن أو مستحيل؟ مستحيل. الغالب على ليس أو على التمني أن يكون يا إخوان أن يكون في المستحيل، أن يكون في المستحيل. ولو قال ليس لي قنطارا من الذهب هذا ممكن ولا مستحيل؟ ممكن ممكن، لكنه يعصر. ممكن ما يحصل قنطار الذهب إلا قد خرجت نفسه. الله المستعان. طيب ونحن ليس لي مالا فأحج منه، هذا هو ممكن أو مستحيل؟ ممكن ممكن، لكن فيه ماذا يا إخوان؟ صعوبة. الحصول على المال غالبا ما يسمى يا إخوان فيه صعوبة. وين الشاهد يا إخوان هذا المثال؟ ها؟ فأحج. و الشاهد في البيت الشعري أخبره. في فرق يا أخوان بين فأحج منه وفأحج به، في فرق ما الفرق؟ أيش الفرق؟ أحج منه يعني يبقى لي شيء، وأحج به فيه كل. نعم ليس لي مالا فأحج منه يعني يبقى معه باقية. قال وأما الرجاء فهو طلب الأمر القريب الحصول. الرجاء يا إخوان طلب الأمر القريب الحصول. لعل الله يشفيني فأزورك. وهذا يقول الفرق، وهذا فرق بينه وبين التمني. الرجاء لا يمكن، الرجاء لا يكون إلا في الممكن. الرجاء لا يكون إلا ما يا إخوان إلا في الممكن. والتمني يكون في الممكن ويكون يا إخوان في المستحيل. أما الرجاء فلا يكون إلا في الممكن. قال وقد جمع بعض العلماء هذه الأشياء التسعة التي تسبق الفاء والواو في بيت واحد، وهو مر وادع وانهى وصل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النجو قد كملا. جمع ما يا إخوان هذه الأمور التي ماذا يعني تسبق الفاء والواو. ماذا يشترط الفاء السببية وواو المعية؟ أن تسبق بنفي أو طلب. النفي معروف، والطلب يشمل ماذا؟ هذه الأمور، الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والترجي إلى آخره. قال وقد ذكر المؤلف أنها ثمانية لأنه لم يعتبر الرجاء منها. وإن ذكر هذه أخوة المؤلف الله أعلم. بري أخوان ركز على هذا الكلام. وقد ذكر المؤلف أنها ثمانية، أين ذكر هذا المؤلف؟ لا لا هذا حق الشارع. ها نعم قال الشارع يا أخوان. وقد ذكر المؤلف، من هو المؤلف الآن؟ ابن أجروم. أين ذكر هذا ابن أجروم؟ ما ندري، الله أعلم. نعم، إلا إذا قصد إخوان هذا الذي نظم البيت، أما إذا كان قصد من أجل الروم فليس فيه ذكر لهذه الثمانية ولا لغيرها. والجواب بالفاء والواو وأو، هذا في المسح، هذا يا إخوان في المسح، فما في تفرق إلى أنها ثمانية أو تسعة. هذا يكون مفهوم، يعني ينبه على هذا. وقد ذكر المؤلف أنها ثمانية، أين ذكر هذا؟ ما هو في المثل، يعني جزما أنه ليس في مثل الأجرمية إلا إذا كان هناك كتاب ماذا يا إخوان ثاني، وهذا بعيد. أنا علمه ماذا يا إخوان، صرف قلم أو صرف تعبير أو هكذا، والله أعلم. قال الحرف الخامس أو الخامس من ماذا يا إخوان؟ مما تضمر أن بعده وجوبا، حرف الخامس أو، ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى. وباقة الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة، حمد الله، دفعة. لكم يا أخوان في دفعة كل هذه الهدام، طيب دفعة. نحن أقتلن الكافر أو يسلم، ما يعرف أو يسلم، نقول أو ماذا يا إخوان، حرف عطف بمعنى إلا، أو حرف عطف بمعنى إلا. ويسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا، بعد أو التي بمعنى إلا، وعلى نصبه الفتحة. وضابط الثانية أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، نحو قول الشاعر لأستسلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصاغر شاهد يا أخوان. أو أدرك، أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى، التي بمعنى يا أخوان إلى، وعلام نصبه الفتحة الظاهرة. والكافي أدرك، ما إعرابه الكافي أدرك؟ نعم، ها نعم، وانت نعم حرف أصله، نعم من أصل الكلمة، يعني لا يظن أنه ماذا يفعل مفعول به، من أصل الكلمة أدرك. الشيء يقوم هذا البيت أدرك، وهذا البيت يقوم فيه نصيحة أن الإنسان يا إخوان يستسهل الأمور الصعبة، يستسهلها وماذا يا إخوان حتى يفتح الله عليه. لا يستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، بمعنى إلى أن أدرك المنى وهو يستسهل الصعب، يعني يفور فيه وهو ماذا يا إخوان يستسهل في نفسه، لأن الإنسان لو دخل في الشيء وهو يستعظمه ويحدث نفسه لما سيفهمه وأنه أنه إلى آخره، ربما يا إخوان يعني حقا من معنويته يعني شيئا ما، إن لم يكن ما يا إخوان بالكلية. فالإنسان يحاول أنه يستسهل الأمور الصعبة، وما يا إخوان ويصبر، يصبر على ترك العلوم، يصبر على ما يا إخوان على الأمور التي يريدها. لا يستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، فمن قاد في الأمان إلا لصابري، إلا لصابري. نعم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. على كل من يقوان بعض الأمثلة وبعض الأجيال تأتي فيها حكمة ونصيحة، تأتي فيها من يقوان حكمة ونصيحة. وهذه من يقوان عامة، لا يستسرن الصعب أو أدرك المنى. وأكبر منية هي مالي أخوان هي الجنة، صحيح. حفت الجنة ماذا؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، يعني الإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه. على كل يا أخوان انتهينا بهذا من ماذا؟ من النواصف. والحاصل من درس اليوم أن أن تضمر، تضمر وجوبا في خمس مواضع. الموضع الأول بعد لام البحوث، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن. الموضع الثاني بعد حتى التي تفيد الغاية أو التعليل، والغاية معناها أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، والتعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها. والحرفان الثالث والرابع فاء السببية وهما الإخوان واو المعية، ويشترط لهما أن تسبقا بما الإخوان بنفي أو طلب، والطلب يشمل كم؟ ثمانية أمور. مع النفي يصير كم؟ تسعة. مع النفي يصير تسعة، وقد جمعها الناظم في قوله مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. الحرف الخامس ما الإخوان أو التي بمعنى إلى، أو التي ما الإخوان بمعنى إلا. الأخ يقول ماذا يا إخوان باكر وتنجح، هل كلمة تنجح تحتمل المضارع أم المستقبل؟ ماذا يا إخوان؟ مستقبل. قلنا نواصل المضارع كلها ماذا يا إخوان؟ تفيد الاستقبال. ما هو الناصب لتنجح باكر وتنجح؟ المضمرة، وهي حرف نصب. ماذا يا إخوان؟ حرف مصدر ونصب واستقبال، بمعنى أنه تخلص المضارع للمستقبل. الأخ يقول نريد أن نعرف معنى الغاية. وإيش معنى الغاية يا أخوان؟ المعنى الغاية آخر الشيء، الغاية معناها آخر الشيء. ويقول ماذا يا أخوان أن ما قبلها، ما معنى أن ما قبلها قريب يحصل بعدها؟ يعني إذا جاء ما بعدها ماذا يا أخوان؟ الذي قبلها يزول وينتهي، لن نبرأ عليه عاكفين حتى يرجع. إذا رجع موسى انتهى وانقضم يا إخوان هذا العكوف على عبادة العجل. وهكذا كما سمعتم في المثال الثاني، واعبد ربك حتى يأتيك. إذا جاء اليقين هل تبقى عبادة يا إخوان في الدنيا هذه؟ لا تبقى، تزول وتنتهي، تزول وتنتهي. السؤال يا أخواني الذي خارج الدرس، خارج الدرس. الأخ يقول ماذا يا أخوان؟ ما معنى قولي سببية ومعية؟ سؤال طيب لا بس. فالسببية وما يا أخوان المعية؟ فالسببية معناه أن ما قبلها سبب لحصول ماذا يا إخوان؟ ما بعدها، لا يقضى عليه فيموت. أي سبب الموت؟ القضاء. فما قبلها سبب لحصول ما بعدها. وهو المعية تفيد المصاحبة، معناها ماذا يا إخوان؟ المصاحبة. فإذا قال ذاكر وتنجح يكون معنى الكلام ذاكر مصاحبا النجاح، يعني ستصاحب، سيكون معك النجاح، هذا معنى ذاكر مصاحبا النجاح. وبعض الأشياء ما يا إخوان نتركها عمدا حتى ما يا إخوان ربما ما يفهمها بعض الإخوان. الأخ يقول، يقول الله عز وجل لئلا يعلم أهل الكتاب. السؤال هل لئلا من الأدوات التي تنصب الفعل المضارع؟ عند من هذا يا إخوان؟ عند من هذا الجواب؟ لئلا. طيب الأخ يقول المضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، وأنت؟ نعم، فالمضارع منصوب بماذا؟ بأن الموجودة. حسن، لئلا كيف نكتب يا إخوان لئلا؟ هذه هنا اللام يا اخوان حرف جر وتعليل. اللام ماذا؟ حرف جر وتعليل، وأن الموجودة حرف مصدر ونصب، ولا ماذا إخوة نافية على نجرة، نعم لا وبعده نجرة، تعني هكذا شوف هكذا. Thank you.